رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. استمعتم إلى الشيخ محمد خليل الزروق في تلاوة من المصحف المرتل برواية قالون عن نافع رحمهما الله.